الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. أهلا وسهلا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك. فضيلة الدكتور، في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا حديث الملأ من آل فرعون يخاطبون به سيدنا موسى عليه السلام. نكمل فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الأعراف، نعم، على ما فيها من بيان الأحكام العبودية وبيان منهج الأنبياء والمرسلين الصراط المستقيم، إلا أن الصورة كأنما جاءت ردا على أهل الكتاب فيما يتعلق بالنصارى بالذات، نعم، أو العهد القديم فيما هو مقدس عند النصارى. تمام. أنت عارف أن النصارى في العالم عددهم كبير، يطلع مثلا قرابة 2 مليار، واليهود لو قلنا 20-30 لغاية 100 مليون لا يقارن بهذا العدد. بالإضافة إلى أن الكتاب اللي عندهم يؤمنون فيه، بالنسبة للنصارى يؤمنون بالعهد القديم الممثل في التوراة وكتب الأنبياء، والعهد الجديد الممثل في الأناجيل المروية عن عيسى على حسب يعني كتابها، وأيضا اللي هي أعمال الحواريين، نعم، اللي سموها أعمال الرسل يعني. فالآيات لما نزلت في سورة الأعراف كشفت من الحقائق والأمور التي تظهر مدى التناقض الشديد عند النصارى في كتابهم، نعم، لا سيما وقد أخفوا الكثير مما يتعلق بالأنبياء. والكلام عن موسى عليه السلام والكلام عن الرسل من قبله، سواء كان كلام عن يوسف ما جسرته طبعا في سورة الأعراف، لكن اللي جه شعيب، لوط، عاد، عاد وثمود وصالح، ثمود ونوح عليه السلام، ونوح يعني البداية من نوح لغاية ما توصل لموسى عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى في كلامه يبين ترتيب زمني للأنبياء اللي أخفوها والأنبياء اللي أظهروها. نعم. نوح الأول، بعد كده هود، بعد كده صالح، بعد كده شعيب، وفي زمن شعيب اللي هو كان موجود قبله لوط، ثم إبراهيم عليه السلام طبعا بالإشارة على اعتبار أن لوط معاصر لمين؟ لإبراهيم. نعم. وكان في الزمن ده إسماعيل عليه السلام منهم السرد، نعم، لأنه معاصر لوالدي إبراهيم، وكذلك اللي راجع التواريخ عندهم هيلاقي إن إيه المسافة بين يعقوب ويوسف أو حتى موسى عليه السلام، لما تيجي تحسبه هتلاقي إن المسافة متناقضة فيما ذكروه هم، لما ذكروا المسافة بين دخولهم يعقوب، ما بين دخولهم إلى مصر وخروجهم من مصر حوالي 430 سنة، دخلوا مع يعقوب، ولما خرجوا مع موسى في الخروج الكبير اللي ربنا بيذكره هنا، لما عبروا البحر يعني دي قعدوا فيها 430 سنة على حسب ما نصت التوراة في سفر الخروج. نعم. لكن الواقع بيقول ان هذه المدة لا تتجاوز قرن ونص من الزمن على حسب اللي هم بيقولوه، على حسب اللي ورد عنهم برضه. فازاي تقولوا 430 والواقع عنده بيقول ان هو 150؟ فكأن سورة الاعراف جاية على اساس كشف التناقضات اللي موجودة عندهم. نعم. عشان كده الايات ليست فقط في بيان منهاج النبوة ولا في ذكر الأمم الماضية يعتبر من خلالها كل مسلم عندما يقرأ القرآن أو ما حملته من أحكام الشرع والتكليف، ولكن جاءت تحاصر كل ما ورد في الكتاب المقدس مما يخص هذا الوضع. نعم. لمسألة مما يخص ما عندهم من الكتاب لبيان الحجة عليهم في إلزامهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لأن الكلام هنا في انسجام، توافق، تسلسل في الأحداث، من واحد بيحكي الحكاية في منتهى الصدق. أمر آخر كمان إن ما ذكر في القرآن لا يمكن لمدعي أن يقول إنه خده من عندنا. جميل. لأن صياغة الحدث نفسه فيه من التفاصيل ما ليس في الأصل، فمن أين جاء؟ والتفاصيل الموجودة عندهم في كتابهم تختصر عندنا. وتختصر أهمية كبيرة عندنا. زي ما قال إيه؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني هم جابوا سحرة والسحرة فشلوا. نعم. وآمن السحرة، دي ما ذكرتش عندهم. نعم. اللي ذكر عندهم إنه جاب سحرة أو مجموعة من العرافين وفشلوا برضه. نعم. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مجرمين. الآيات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى اختصرها في آية واحدة اللي هي طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، على ترتيب هم ذكروه لا يدل على الحقيقة، عبارة عن حشو كثير. نعم. والترتيب اللي ذكروه ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه إجمالا، والإجمال يكفي عن التفصيل وزيادة. هم بقى قعدوا يفصلوا فيها في صفحات. لأن كلها آيات مفصلات. نعم. هم بيعندوا. ففي كل مرة بيعندوا فيها وحسوا بقى إن الأمور ضاقت عليهم وإن إله موسى رب العالمين لن يدع فرعون إلا أن ينتقم منه ومن جنوده، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. تخيل بقى كده، أما القصة دي بتسمعها من كلامهم. نعم. طيب من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ لأن عند المقارنة يستحيل أن تقول أن خد منكم حاجة. لا يمكن. لا يمكن، لأن تفاصيل القصة لو أنتوا حبيتوا أنتوا تاخدهم قولوا لنا هتقولوا إيه. هي المحاصرة في كده بقى. نعم. يعني هو نبي ولا مش نبي؟ فما فيش مجال قدامهم إلا أن يقولوا هو نبي. ونبي جاء بكلام أفضل مما عندنا، وإن اللي عندنا فعلا يتحرف. هم محاصرون بكل أنواع الحصار، كل ما تتصوروا. ما عندهمش مخرج غير اللي هم يقولوا إن ده وحي وده رسول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. دي بقى تقراها لما تشوف اللي في القرآن وتقارنه مع ما عندهم مما ورد في الكتاب المقدس. اقرا في الخروج كده 8. قال الرب لموسى: ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب: اطلق شعبي ليعبدوني. خلي بال، يبقى اطلق شعبي الايه؟ ليعبدوني. وما قبل كده كانوا بيقولوا علشان يحتفلوا. لان هو كان حجر عليهم في انهم يعبدوا احدا سوى فرعون. نعم. يبقى القضيه دلوقتي بانت في انها قضيه عبودية لله عز وجل. لاحظ. نعم. لأن اللي هيقولوه في الكتاب بتاعهم بيحاولوا يصرفوا الناس عن الحقيقة، فيجي أجزاء من الحقيقة تكشفها من كلامهم هم. حاجات تسقط منها. أطلق شعبي ليعبدوني. طب إذا كان هم هو بس شعب اللي يعبدوا، طب ما فرعون كمان يعبدوا. المصريين يعبدوه. والمصريين يعبدوه. يبقى موسى جاء للدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد. جاء برسالة الأنبياء المرسلين. يعني الأساس في دعوة موسى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، مش حكاية إن هم ياخد بني إسرائيل ويروحوا من فلسطين. ده لو أصر بقى إن هو يمنع بني إسرائيل ولا يؤمن، يبقى سيبهم يطلعوا. ده اللي ترتب على سيار فرعون ورفضه. أيوه. فأصبح في موضوع الخروج. تمام كده. لكن هو في الأصل أصلاً رايح يدعو فرعون إلى عبادة الله وحده. نعم. وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. نعم. خلي بالك إن قبل كده إحنا ذكرنا إن هو ضربها بالإيه؟ بالدم. في الإصحاح اللي قبلها. ضرب العصاية في النيل فحولت المية كلها لإيه؟ لدم. لدم. هنا الضرب هنا بالإيه؟ بالضفادع. بالضفادع. فيفيض النهر ضفادع. فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك. الضفادع جت في خطر في كل حتة، مو معروف الضفادع من الدين. الضفادع بتقف. لازم يفصله يعني في كل مكان. يعني. لا بس شوف هنا في القرآن لما قال إيه؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم. شايف الترتيب ده؟ هما تاني حاجة جابوها ايه؟ معكوسة. هما جابوها معكوسة، بدأوا بالدم وبعد كده الضفادع. تمام. فقال الرب لموسى: قل قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والآجام. هنا كده الواحد بقى محتار، العصا دي بتاعت هارون ولا بتاعت موسى؟ لا هي بتاع موسى، بس هما عملوا حكاية كده حبكة إن موسى هيبقى إله لمين؟ لهارون. نعم. علشان كلام الرب هينزل على موسى ويبلغ هو الايه؟ لهارون. لهارون. نعم. فيقول له أنا هعمل هارون يبقى أنت بالنسبة لهارون إله، وهو قصده بالإله إن هو يتبع الكلام. يعني او ان موسى رسول وهارون نبي. وهارون نبي. نعم. اللي بيتبع كلام ايه؟ موسى. موسى. فيقول لك ده اله لك. نعم. يبقى اله لك، ايه اله لك؟ هيجي من الكلام الكثير، لان على فكره قصه موسى ذكرها الله عز وجل بتفاصيل دقيقه الى ان تناولت كل عدد في كل إصحاح في كل سفر يتعلق بموسى عليه السلام وبني إسرائيل. وتعتبر قصة موسى عندهم في الكتاب المقدس أطول قصة. أطول القصص. وإيه؟ وكده كمان إن هي المرجعية الأولى للكتاب. الأساس بتاعه. الأساس بتاعه. عشان كده القرآن يركز على قصة موسى. سبحان الله. أنت عارف يكون واحد ماسك مشرط. نعم. وبيعمل عملية جراحية. وقاعد بيطلع العيوب فين والايه والاشياء المؤذيه من الجسم ايه، وبقول لهم دي سيبوها هنا، دي حطها هنا بحيث يظبط لهم الايه المساله. ها اخركم قولوا بقى اهو اللي عمل الكلام ده محمد. قولوا لا الدين اللي جه في القران والسنه في الوحي. نعم. الاسلام لا، مع ان هم ساعتها خلي بالك بنو اسرائيل أتباع موسى عليه السلام هم المسلمون. الإسلام معنى خضوع واستسلام لأوامر الله عز وجل. هم اللي ربنا نجاهم، هم اللي ربنا سبحانه وتعالى ورثهم الأرض. نعم. فميراث الأرض لبني إسرائيل للمسلمين، لمن أسلم لله عز وجل. يعقوب مسلم، يوسف مسلم ابنه، أبو إسحاق مسلم، عمه إسماعيل مسلم، إبراهيم نفسه مسلم، شعيب وعاد وثمود ولوط وكله، وكل ما يتعلق بالأنبياء اللي أرسلوا هؤلاء مسلمون. انتوا ليه عايزين تقولوا لا ما فيش حاجة اسمها إسلام؟ يعني مش بس ان هما بينقضوا الفطرة، لا، ده شريعة ربنا حتى اللي نزلت عليهم بيمسفوه. نعم. فهم المغضوب عليهم وهم الضالون. ناس قلوبها متحجرة، لا فيها لا محبة ولا حرص ولا خوف من ربنا سبحانه وتعالى، ولا خوف على الناس، بحث عن أنفسهم ونصيبهم، ليس إلا. صحيح. اقرأ. فقال الرب لموسى: قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام وأصعد الضفادع إلى على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. لا، هنا حكاية سحرهم، حكاية العرافون بسحرهم دي، خلي بالك كبرت أوي كده. لا مش كبرت، ده تحريف. لأن المسألة أنهم مفكرين أن، شوف الدماغ اللي بيكتب في التوراة بيألف فيه، ان الصحراء لسه ما اسلموش بعد قضية التحويل العصا الحية واكل الثعابين. نعم. ده حصل في الاول، في اول الايات، فالصحراء كلهم قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وايه وهارون، فخلاص انتهت قصته. لان لو هم ذكروا الحقيقة ديت يبقى هيجيبوا صحراء تاني ليه؟ ما كفايه الخبر اللي فاتت. بعدين هل يستطيع الصحراء ان هم يحولوا النهر لدم، يحولوا الضفادع وبتاع؟ يبقى ده كله تحريف. يبقى كأن الآيات جاية بتقول لهم يعني ذكر موضوع الصحراء في الأول عندنا في القرآن قطع عليهم كل بين لهم، يضرب كل موضع يذكروا فيه الصحراء. بعد كده يبقى أي موضع هيذكروا فيه الصحراء بعد كده عبارة عن إيه؟ تأليف. تأليف. نعم. كذب على ربنا. نعم. وده مش الحقيقة، لان الصحراء لو انتوا قلتوا ان هو الحقيقه ان هم امنوا كلهم وفرعون قتلهم، يبقى مش هتجيبوا سيره الصحراء بعد كده. نعم. لكن خلي بالك كل واحده بيجيبوها فالراجل يقول لك لان هو كتب التوراه من دماغه مش من الحقيقه. هو بقايا في دماغه فقعد يالف، قال طب هو الصحراء عملوا كذا عملوا كذا، فالصحراء يعملوا كذا فالصحراء يعملوا كذا، فتاليف. دي ايه؟ تأليف. تأليف. ويبقى كتاب مقدس تزول السماوات والارض ولا يزول حرف واحد منه. نعم. شايف الفضيحة؟ نعم. وفعل كذلك العرافون بسحرهم واصعدوا الضفادع على ارض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: صلي الى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فاطلق الشعب ليذبحوا للرب. لو كان السحرة موجودين كانوا قالوا له ايه؟ طب ما تخلي السحرة يشيلوا. انما لا، السحرة زودوها. السحرة زودوا الضفادع وما عرفوش يشيلوها. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. فقال: غدا. فقال: كقولك، لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا. خلي بالك غدا. الحقيقة الرجل برضو واخد في دماغه قصة سحرية أو خيالية عن الموضوع، يعني الموضوع مش كده. اللي هو إيه؟ مسألة عين لي متى أصلي من أجلك، ده كان في قصة موسى لما قال له فاجعل بيننا وبينك إيه؟ موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس إيه؟ ضحى. الموعد اللي فهو يقول ان ايه، عمل له موعد، الموعد ده كان لايه؟ التاني ما هوش عارف الحقيقه، بيقول من خيالاته، فبيقول له ايه؟ يعني عين لي موعد اصلي من اجلك. الوقت اهو، هو المفترض اصلا الوقت ايه؟ الوقت اهو، شيل الضفادع. واقول له لا خليها لبكره ما تجيش ما تجيش نعم. انا بقول لك بشعر ان الايات القرانيه مهيمنه، شوف كلمه مهيمنا علي، نعم مهيمنه على كل سطر وكل فقره موجوده في الكتاب المقدس. على فكره ده يعني المفترض يكون علم جديد مبني على تفسير القران من خلال توجه الرسالات راح فين. يعني حتى واحد يقول لي طيب ممكن حد ما قالش الكلام ده قبل كده، يعني ما حدش من المفسرين لما فسروا القران راعوا مساله ان الايات راح فين. كل المطلوب ان الايه تكون مفهومه وموجهه الى المسلمين فقط. نعم. وموجهه للمسلمين ايه فقط، على ان المسلمين هيحفظوها ويقروها وخلاص هم في حاجه. لكن هي بتحمل رسائل فعلا حقيقيه، ده رحل المكان الفلاني يا بتصلح فيه يا بتثبت تحريفهم. نعم. يا بتثبت تناقضهم. يا بتشهد للحق اللي ورد عندهم. انت خد بالك ازاي؟ العمليه دي مش سهله. فده معناه ايه؟ ان الناس دي لو عرفت الحقيقه وقارنت المقارنه الدقيقه المتجرده، ان انت كده القران نفسه من غير لا اضافات ولا شيء من هذا القبيل، ولا مؤسسات ولا دعوه ولا حاجه، كل ما هنالك ان بس حد يقول لهم يا اخواننا بصوا على الايه دي وشوفوها راحه فين، هتلاقوا راحه في الحته دي. الحقيقه اللي عندهم ناقصه تكملتها هي. وايه اللي حصل عندهم هنا عشان الحقيقه دي تبقى وايه التحريف اللي هم اضافوه لان الحقيقه ما كانتش كده. نعم. اخد بالك ازاي؟ وهل ممكن لنبي امي ينزل عليه وحي يشرح كل التفاصيل دي؟ اخد بالك ازاي؟ واحد كده امي لا يعرف القراءه والكتابه نزل عليه التفاصيل دي وجاي يعدل علينا وجاي وعارف كل صغيره وكبيره موجوده عندنا. وهو والايات بتنزل عليه نازله صواعق على التانيين من غير ما هو اصلا قصده ان هو يقول لهم انت عندكم ما عندكوش. خد بالك ازاي؟ ده هي الايات نازله بيتلوها النبي عليه الصلاه والسلام على الناس والناس بتتعبد لها في الصلاه وفاتحه الكتاب بتقرا في كل ركعه. بقى معقول ده ما بقاش نبي؟ معقول ده ما يبقاش نبي؟ انتوا ايه بالضبط؟ قلوبكم حجاره؟ فهذه في حد ذاتها دعوه قويه جدا جدا جدا لكشف الحقيقه بالنسبه لغير المسلمين. نعم. فانت عندك 2 مليار في ضلال. لو عرفوا الحقيقه خيروهم بعد كده بقى هم حرين. يختاروا ولا ما يختاروا كل واحد يبقى مسؤول، بس الحق بان. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. رسولا على اعتبار ان الشخص لو ما وصلتوش الرساله هيبقى معذور. لغايه ما توصل له الرساله. وسط رساله المفروض يسالوا ويقارنوا. مش ان هم يجي قادتهم واجهزه استخباراتهم في انهم يصرفوا الناس بحيث ما حدش ينتبه للقران على الاطلاق. ويلوث الصورة ويعكس الصورة سيئة. كل الكلام ده هو عشان خاطر ان شعبهم ما يقراش عن القرآن. ما هو بيحاول يبعد القرآن عنه بأي طريقة. عشان كده بقول لك ده المفترض يكون له علم مخصوص في المقارنة. ومقارنة بنتكلم بقى مقارنة أديان أو حوار أديان، يبقى مقارنة حق من خلال ما كتب عندنا. نعم. ومقارنته باللي عندهم. الحمد لله على نعمة الإسلام، احنا الحمد لله مؤمنين بكلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن بيان هذه الحقيقة لسببين، السبب الأول هداية النصارى واليهود اللي عايزين. هما دول لهم حق علينا برضه. الحاجة الثانية إن يعرف المسلم أن ما عليه من إسلام تمسك فيه بالوحي الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام لا بسواه. نعم. لا تقول لي طريقه فلانيه ولا جماعه فلانيه، لا انا مع الكتاب والسنه بس. ازاي بتكون في حمايه ربانيه تعجز أي واحد أن يخترقها. فيبقى المسلم حس بفخر انتمائه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت دعا الآخرين وأخذ بيدهم إلى الصلاح وإلى الحق المبين، صراط المستقيم. طيب نرجع بقى لإيه، للقصة تاني. قال له إمتى؟ قال له غدا. قال له غدا. فقال كقولك لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا. ترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع. دعا أهو على طول مباشرة. لا مش الأرض وصرخ، لازم كلمة صرخ ما يقول دعا. صحيح. لكن اللي ترجم النص اللي كان موجود ترجم دعا بمعنى ايه؟ صرخ. صرخ او ألح موسى في الدعاء. فمش عارف لها ترجمة غير ان يقول ايه؟ صرخ. طب شوفها كده في الترجمات التانية. في الحياة صلى موسى الى الرب. وفي اليسوعية صرخ موسى الى الرب. ففعل الله في الانجيل الشريف كما طلب موسى. وتضرع موسى الى الله. فاستجاب الله له وماتت الضفادع في البيوت والدور العقول. وصرخ موسى الى الرب. ايوه. وهنا بقى في الانجليزية بكى الى الرب. شوف حتى نفسهم مش قادرين يدم، فدعا موسى ربه. نعم. طيب من اجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها قوما كثيرة حتى انتنت الارض. فلما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى قل انا بقى هنا له. فلما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه ولم ايه يسمع لهم. بص كده بقول لك ايه، ولما وقف في القرآن عندنا بقى. نعم. ولما وقع عليهم الرجز، المصيبة يعني او السوء اللي حصل بسبب الضفادع او الدم او القمل، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. الرجز اللي هو ايه؟ السوء يعني، الضفادع، القمل، الجراد، الابتلاءات دي، لنؤمنن لك. شفت هنا بيقول لك ايه؟ لنؤمنن ايه؟ لك. لك. نعم. ولنرسلن معك بني اسرائيل. يبقى هو الغرض الاصلي ايمان فرعون وان بنو اسرائيل يروحهم لفلسطين. او يبقوا لمصر براحتهم بقى، ما هو الوقت انت اديت لهم الحرية طالما انت امنت بموسى عليه السلام. نعم. انت خبرك ازاي؟ فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. اسمع الايه دي، فلما كشفنا عنهم ايه؟ الرجز. الرجز الى اجل، الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. طب الى اجل هم بالغوا يعني كررت. نعم. يعني كل مرة يجي فيها آية من آيات الدم والضفادع والقمل والجراد والطوفان، أو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، ففي كل آية يقول لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إيه إسرائيل. نعم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا في الدم، هم بالغوا في الضفادع، هم بالغوا في القمل، هم بالغوا في الجراد، هم بالغوا في الطوفان. نعم. أو العكس. يبقى الآية وضحت كل اللي حصل ده، مش داعي للتكرار. خلاص كل آية عرفنا الوضع بتاعها إيه. عرفنا وضعها إيه. آه. اقرأ بقى كده في الكتاب بتاعه. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. آدي البعوض، جابوا بعوض كمان. ففعل كذلك. مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض، فصار البعوض على الناس وعلى البهائم، كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. لا النهاردة بقى يبقى اللي بيقول القصة دي بيقولها من الحقيقة ولا من دماغه؟ بيحكيها من دماغه موضوع على أشياء متبقية من الحقيقة. اتضحت؟ نعم. موضوع الصحراء ده يعني موضوع ظريف جدا عندهم. ماشي تمام. فقال العرافون لفرعون هذا إصبع الله. أيوة يعني ديت هذا كده بقى الصحراء بدوي يتهزوا. أيوة. هذا إصبع الله. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما. يعني هم قالوا لهم ان ده ايه ده ربنا سبحانه وتعالى اللي يعمل كده. احنا سحرنا هذا إصبع الله. طبعا دي كله شاهد لايه؟ لان القصة اللي تقدمت كانت حقيقية. ايمان الصحراء من الاول. ايمان الصحراء من الاول. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهم. هم هبي يعني هذا إصبع الله. على فكرة هم كانوا عايزين يشروها كمان دي. وكلمة إصبع الله عز وجل في وصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه له إصبع ديت مش تشبيه. لأن بعض الناس يقول لك إيه ده اليهود مجسمة يجعلون لله أصابع. نعم. لا ده وارد عندنا في قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. واليهودي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على إصبع والأرض على إصبع والخلائق على إصبع. نعم. والشجر والثرى على إصبع. ورواية تانية كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على ذه على هذا والأرض على هذه خبرك على ذه على ذي على ذه. ده اسمه قياس الأولى. مثل بيضرب بقياس الايه الأولى. الأولى زي ما رسول إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. نعم. يقولون نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت في عرفات فيشير إلى السماء بإصبعه كده. فواحد يقول لك ده تشبيه ده ايه تشبيه. لا ده اسمه مثل يضرب بقياس الأولى. يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز قياس التمثيل. نعم. ولكن اشتد قلب ايه فرعون. فرعون فلم يسمع لهم. ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني. فإنه إن كنت لا تطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا. وايضا الارض التي هم عليها. خلي بالك وهم قالوا تم احنا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. مش كده؟ فطيب ما نجيب البعوض نجيب الدبان خلي بالك. نعم. ازاي؟ اهو بقى هات بقى كله. يعني سبحان الله كل شويه هم يجيبوا حاجه ويوسعوا فيها قوي مع ان القصه كلها خلاصتها انت هتعمل ولا لا؟ انت هتنفذ امر ربنا ولا هتستمر في غيك فربنا سبحانه وتعالى يبتليك. كل الكلام ده هو لكي يبين قدرة الله عز وجل في مقابل عبد فرعون. نعم. هذا الزبان الزبان. ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذباب. يعني الذباب مش هيروح لبني إسرائيل إنما هيجي لكم بس. طب المفترض دي تبقى يعني في كل مرة يذكروا فيها الموضوع. الضفادع ما تروحش هناك ولا الدم والحاجات دي. الدم ما يروحش هناك والقمل والبعوض والحاجات دي. وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا فدخل الذبان كثيرا إلى بيت فرعون وبيوت عبيدي وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان. فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. يعني أنا روحوا بقى احتفلوا اللي انتوا عايزين تعملوا تعملوه. فقال موسى لا يصلح أن نفعل هكذا لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا رجز المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح رب إلهنا كما يقول لنا. يعني بقولوا إحنا ما نذبحش في المكان اللي أنتوا فيه لأن نجاسة الزبان والأشياء. لا هو ليها معنى تاني يا دكتور في الحياة ليس مستحسنا أن نفعل هذا، لأن الذبائح التي نقدمها للرب إلهنا هي رجس لدى المصريين، فإن قدمنا هذه الذبائح التي يكرهها المصريون ألا يرجموننا؟ هي يعني قد يكون المعنى أن الذبائح اللي احنا نذبحها مقدسة عند المصريين، أنه كانوا بيقعدوا البقر يعني ولا حاجة، يعني ممكن حاجة زي كده قد يكون، لكن أيا كان أن هي حجة علشان هم عايزين يخرجوا من يخرجوا لمسافة 3 أيام. طيب نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صلي لأجلي. فرعون بيقول لهم صلي لأجلي. فقال موسى هنا أنا أخرج من لدنك وصلي إلى الرب، فترتفع الدبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يختال حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى للرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الدبان عن فرعون وعبيده. خلي بالك ان ده كله حشو، المفروض خلاص تكرار للامر. فلم تبقى واحده، ولكن اغلط فرعون قلبه هذه المره. فلم يطلق الشعب. ده احنا لسه قدامنا كتير، ده لسه 10 آيات. ده شوف بقى نوال ده. الايه بتقول ولما وقع عليهم الرجز، الرجز اللي هو الابتلاءات اللي ربنا ضربهم بها، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. بما عهد عندك يعني انت بينك وبين الله صلة وحي. نعم. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. نعم. انت هتفهم الكلام ده هو في كل الضربات او في كل الابتلاءات. نعم. الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. الانتقام حيجي تفصله بعد شوي. إزاي؟ بقول فانتقمنا منهم. إزاي تم الانتقام؟ دي تفاصيله حتيجي في مواضع تانية. وبعدين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فربنا سبحانه وتعالى اختصر المسافة من ساعة ما خرج بنو إسرائيل ناحية البحر وأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وبعد كده ضرب البحر وشق الماء فأصبح في طريق يبس، والطريق اليبس ده ما كانوا فيه ربنا ما حبيتش. خلي بالك الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر مكانها، نعم، ولم يذكر زمانها، يبقى تعرف ان مقاييس الزمان هي اللي فيها عيب، ومقاييس المكان اختفت يصعب الوصول اليه. لكن لو سهل الوصول لها ربنا سبحانه وتعالى يسميها ويسمي مكانها. إنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أو نعم. بالليل شبهوا على قوم صالح سمود. المكان ما تغيرش، موجود إلى الآن، الجبل المنحوت هو الجبل المنحوت لغاية دلوقتي. فلما ما تغيرش ربنا يسكت، المكان ثابت. إنما لو غيرته عوامل الإيه، الرياح والطبيعة والحركات اللي بتحصل فيه، أو تهدد مدن وقامت فوقها، أو تهدد وقامت كده. ربنا سبحانه وتعالى يذكر مثلا اسم بلد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فالأحقاف تبقى موجودة وما زالت موجودة، وما زالت موجودة. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد دي جبال هم صنعوها، الأهرامات، أهرامات. أما يكون في حاجة معلومة وباقية ربنا يسميه. ما تغيرتش بإيه؟ بعوامل الزمن. إنما لو تغيرت ما تعرفش المكان يبقى ما يذكرهاش. يقولك إن هم عدوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لكن لما يقولك مثلا إيه؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. نعم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى وهم بعد ما عدوا البحر مروا على قوم يعبدون وثنا لهم او صنما لهم. الوثن ده كان فين دلوقتي برضو مش معروف. لذلك هم الجماعه من ضمن الاخطاء الكبيره اللي بتحصل في تكذيب الوحي عند الملحدين وعند الجماعه الليبراليين او اللي بيدعوا الثقافه والتقدم والحضاره ومش عارف ايه. نيجي يقول لك ايه يا عم هم عدوا منين هم كانوا فين، يبدا يبحث في هذه التفاصيل. فيبدا يبحث من الواقع الان على تصور ان الواقع الان هو نفسه اللي كان موجود ايام موسى عليه السلام. لك ده كانوا موجودين في الشرقيه في صن الحجر. رعمسيس اللي كانت موجوده دي اللي كان فيها ايه يوسف. فتصور ان بني اسرائيل موجودين في الشرقيه لغايه الوقت اللي جه فيه ايه موسى عليه السلام. نعم. هيعدوا منين بقى؟ فيقعد يحسب بقى ازاي لو هيعدي من الخليج او عدى من البحر المتوسط. اخد بالك ازاي؟ او عدى من المشى لغايه البحر الاحمر، او عدى من عند خليج العقبه. هم بقى خيراتهم بقى فيجي يحسبوها مش مظبطه معاهم. لكن المنطقه عميقه جدا، فازاي هيكون منطقه الحداريه كده ينزل تحت خالص لعمق مثلا ويطلع 500 متر ولا حاجه لما ينزل البحر في قعره وبعد كده يعدي منه ويطلع تاني، ما يعرفش لو شايل اي حاجه ما يعرفش يعدي. ومعاهم ايه حيواناتهم وحاجاتهم وكل ما يتعلق بنسائهم واطفالهم. فيقوم يكذب بالقران او يكذب حتى في اللي موجود عند اليهود، لان هو اصلا غباءه جه في ان هو يقيس حاجة ما نعرفش عنها وعن تفاصيلها في ايامها. لو الخريطة بتاع زمان موجودة عندك ايه اللي كان موجود نقول لك عدى ازاي. وبعدين في اللي بيبدأ لما يجي يبدأ رحلة البحث بتاعته بيعتمد على ما جاء في القرآن او ما جاء في الكتاب المقدس، وخاصة الكتاب المقدس بيبقى فيه تركيز على الاماكن والزمان والحاجات ديت، فيروح ما يلاقيش حاجة. ما هو مش واخد باله في الاساس ان الكتاب المقدس محرف وان مش كل بيعتبر كل اللي جه في الكتاب المقدس ده بدون الله. واحد ملحد مثلا يجي يفسر القرآن بالكتاب المقدس بالتوراة كله ويعملها خليط. احسن. يحاول يجمع ما بين المتناقضات. يعتبر ان الكتاب اللي هو موجود دلوقتي ان الكلام فيه كله حق. بل ان هو يقول لو في تناقض ما بين القرآن والكتاب المقدس يبقى الرسالات السماوية كلها متناقضة. هو مش عايز يؤمن بها اصلا. يعني هو في الاصل مش عايز يؤمن بها. بس هو القضية بقى ايه؟ ان القرآن عندنا لما ربنا بيذكر شيء من هذا القبيل ما تلاقيش اي تناقض على الاطلاق. ليه؟ لان تغير عوامل الزمان والمكان وحسابات الزمان والمكان على حسب مقاييس البشر. احنا مثلا لما نيجي نحسب عمر نوح قبل الطوفان وبعد الطوفان. خد بالك ازاي؟ عمر ابراهيم عاش كم سنة بعد الطوفان؟ أولاد نوح بتأرخ من بعد الطوفان. فهم لما أرخوا من بعد الطوفان حصلت مشكلة كبيرة جدا عندهم، لأن فيه أشياء محرفة وأنبياء اتحذفوا فاتكشفت اللعب. نعم. اللعبة اللي هم عملوها اتكشفت. هذه سبحان الله يعني. لكن عندنا في القرآن لا، القرآن ما يذكرش فيها غير حاجات واضحة زي مثلا إيه في مدة المكس اللي قعدها أهل الكهف في الكهف. قعدوا قد إيه في كهفه؟ 300 سنة وازدادوا 9. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا إيه؟ 9. ف 300 سنين وازدادوا 9. طب الحسابات اللي موجودة عندنا دلوقتي كانت الحسابات شمسية قمرية. الاصل انها محسوبة بالقمرية والناس بتحسب كلها بالقمرية. بس بداية التوقيت قد ايه؟ فلما تيجي تحسب الفترة الزمنية ما حددتش فيها بداية ونهاية. المدة. ما هو كان ممكن يقول من سنة كذا بالتقويم كذا لسنة كذا بالتقويم كذا. لكن هو قال المدة. فالمدة 300 او حسبت السنوات الشمسية قصدي هتطلع بالهجرية 309. مظبوط. يعني هتحسبها 300 لو شمسي 309 لو هجري لو قمري او قمر. فالقرآن علشان ما يكونش فيه اي نوع من التناقض على الاطلاق نعم لا يتكلم عن مثل ما وقع فيه النصارى والتناقض ظاهر وواضح فيه في عشرات او مئات المواضع حتى في تواريخ الوفاة. زي ما قلنا ان تواريخ الوفاة لما تحسبها تيجي تبص تلاقي ان بن يعقوب لما دخل مصر وخرج موسى منها ببني اسرائيل قالوا 430 سنة. حسابات المواليد ما تجيبش 150 سنة 200 سنة بالكتير 200 سنة بالكتير يبقى في 230 سنة كذب. ومش بعيد يكون موسى حضر جده يعقوب مش بعيد او لاوي جده لاوي يعني انا عمال بحسبها دلوقتي بس لسه يعني لسه طلع لا هي حبان لان هو لا. الميزة في البعد الاعتقادي اللي موجود في القرآن الكريم لما بنفسر القرآن من خلال تفسير الاعتقادي بتتكشف لك امور الانسان لا يصدقها. يا عاصمة القرآن في كشف ما عليه النصارى الان وعدم استطاعتهم في ان هم ايه ينكروا هذه الحقائق. نعم انا بقرأ هنا وبقرأ هنا فانت هتقول لي ما هتقولش بقى اسرائيليات اصل كان زمان لما يقول لك ايه كتب التفسير دخلها الاسرائيليات. فكان اليهود يعمدون الى اختراع احاديث وقصص من عندهم ويلصقونها فين في اذهان الناس. نعم. فتناقلها بعض المفسرين في كتبهم او ينقلون عن بعض من قرأ في الكتاب التوراة او في القراطيس اللي موجودة وياخدوا كلامهم. لكن كمصدر موثوق يبقى عندك قدامك وده كلامهم ويبقى الكلام كده عيني عينك بقى تعالى بقى نتحاسب بقى. يعني احنا دلوقتي مش بنفسر القرآن بالكتاب المقدس لا احنا بنشوف الرسائل رايحة فين والتناقضات عندهم ايه وان ده وحي لا وبعدين احنا عندكم ده تحريف احنا كل ما هنالك احنا بنقرأ الآية عندنا نعم وعشان اطلعنا على اللي موجود عند النصارى نلاقي الآية راحة في خطاب معين لمكان معين فأصبح القرآن بيخاطب يعني ليه معنى تاني وحاسس تانية ووضع آخر كده. احنا قبل ما نعرف الكلام ده مين اللي كان عارف ان محمد صلى الله عليه وسلم على حق وعنده الحاجات دي قساوسة المتخصصون اللي بيكتبوا الكتاب عندهم البابوات نعم المطارنة اللي موجودين العلماء المتخصصون في اللاهوت اللي قاعدين في الكنائس ما عندهم شغلانة غير انهم يقروا في الكتاب بتاعهم فلما يقروا القرآن وما عاد يدرسوا فيه 200 سنة يدرسوا القرآن والسنة 200 سنة نعم في فرق بحثية وكراسي علمية انشأت في اوروبا خصيصا لدراسة القرآن فلقوا كل آية راحة فين وجاية منين وعليتها بالعندنا ايه والمقارنات دي كلها واللي انا اتمناه وبرضو الباحثون يبحثوا عن هذه المسألة في المستقبل ان شاء الله عز وجل انهم يروحوا يدوروا على نتائج الابحاث اللي قعدت 200 سنة ومستخبية عندهم في الكنائس لانهم عملوا ابحاث كثير عملوا ابحاث كثير جدا جدا على كل حرف وكل آية انهم عاملين معجم الفارس لألفاظ الحديث النبوي صحيح والمعجم مفارس لألفاظ القرآن طيب وهم عندهم معجم مفارس لألفاظ الكتب اللي عندهم فهم عندهم المقارنات واضحة جدا جدا يعني شغل المقارنات اللي احنا بنقوله ده يعني عندهم زيادة غايد من فايض فالباحثون يروحوا يدوروا على اللي مستخبى عندهم في الجامعات وفي الكنائس وفي الأشياء دي يدوروا على لغاية ما طلعوه نعم ده علم بقى ما بس طبعا هم عارفين ان اخراج هذا معناه ان انتوا عارفين ان محمد حق وانتوا بتحاربوه وانتوا عارفين ان الحق فيما نزل في الاسلام وانتوا بتكحدوه وان علة الحرب هي حقدكم علينا نعم الحاجات دي لو طلعت وظهرت في الدكتور 2 مليار نصراني هيدخلوا في الاسلام في خلال شهر لا اقول حتى يعني نصهم نصهم نعم. هم خايفين بس كان هم بيقرضوا دلوقتي فما بالك لما الناس تعرف الكلام ده نعم هيختفوا لا غير كده كمان انك انت تضيع مليار او 2 مليار تخليهم على الجحيم يا راجل، وتدخلهم في جهنم عشان خاطر ان انت تبقى بابا كنيسة او مطران هناك بتاخد فلوس اكتر من غيرك، وقاعد بتتفق مع اليهود على المسلمين عشان تبقى الارض لكم والحياة الدنيا تستمتعون بها وخلاص، وهتفيدكم ايه الحياة الدنيا لما يجي الاجل؟ بل كل هيجتمع عند رب العزة والجلال. فطبعا اكبر من سيؤذى في هذا العالم هم عامة النصارى المساكين. صحيح. اللي هم قاعدين بيتنططوا وبيغنوا وبيجروا هنا وهنا ولا بالهم. لكن لو اكتشفوا هذه الحقائق والله لا يروحوا يحاسبوا البباوات والقساوسة حساب الحساب عسير. نعم. انتوا ضيعتونا، خدعتونا. والوهم اللي عيشتونا فيه على ان المسلمين دول ناس وحشين، وان القرآن ده كلام شيطان، والقنوات المفتوحة ليل ونهار بتطعن في القرآن، وانتوا مفضوحين بجلاجل، وما فيش آية من الآيات إلا وهي مسكاكم الآية، يعني كتمة على أنفسكم مش عارفين تتكلموا. وكل شوية أنا أتذكر قال الله تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. نعم. اليوم شوف كلمة يئس، إن الشخص منهم وصل لمرحلة إيه؟ اليأس. ما هو كل شوية لما نيجي نقرأ آية، إحنا لسه بنقول يا باسط. نعم. فلما تيجي تقرأ عند هؤلاء فيما ورد، طيب احنا نخليها ان شاء الله في الحلقة الجاية، لان احنا وقت حلقتنا انتهى. فجزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا جعل عمل في ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.